الجزء الخامس عشر، النهر الأخضر. فجر وردي شاحب يبزغ على القرية مبشرا بنهار مشرق. فتح أنس عينيه عندما تناهى لسمعه صوت ديك يؤذن. اعتدل في فراشه، ولثوان راح يتساءل عن المكان الذي يوجد فيه وعما حدث له. عاد وعيه إليه ببطء، نهض بوثبة واحدة واقترب من النافذة. توضأ من كوب الماء الفخاري الذي كان على الطاولة بجواره وصلى الفجر. كان يحتاج لتلك السكينة، تلك السجدة التي تحتويه فتعيد إليه صوابه. بعد لحظات سمع طرقات خفيفة على النافذة من الخارج. أسرع يقترب منها، فإذا به كلودا الذي أشار إليه بهدوء ليتبعه. كانت مرام قد خرجت الليلة الماضية بعد انتهاء المطر مع أشريا لتبيت معها ببيتها. حمل أنس حقيبته وتبع كلودا. خرج معا حيث كان كومبو ينتظرهما. حوارات لطيفة تبادلوها معا، عرف منها بعض المعلومات عن الحياة في أرجاء القرية. أفطر سريعا وتناول قدحا من مشروب ساخن لطيف مع كومبو الذي أسرع نحو دكان العطارة، بينما انسلك لودا وصعد السهول ليجمع عشبا ما. هكذا أخبرهما قبل أن ينصرف. جلس أنس أمام الدار والأفكار تتناطح في رأسه. كان قد أخبرهما أنه سيعود مرة أخرى لتلك الغابة. لابد من استرداد كتابه، ما زال يخفي اسمه عن الجميع كما نصحته العجوز ناردين. كان البيت على أطراف القرية. مشط أنس المكان بعينيه وجلس يتساءل في نفسه. لا يرى أي مظهر من مظاهر التقدم هناك، لا أجهزة ولا سيارات لا تلفاز. الصقور تنتقل إلى مدينته وعالمه الذي يعيش فيه، وها هو هنا. فهل انتقل أحد من أهل المملكة أيضا إلى نفس المكان؟ وأين تقع تلك المملكة؟ لعله حلم. رفرف هذا الاحتمال في أعماقه، لكنه لم يرح نفسها، بل زاد من توتره. وصل إلى مكان حيث تأكد أن لا أحد يراه، وأخرج خنجره وحركه في الهواء وقال، وعلى وجهه استقرت نظرة تصميم: الغابة. انبثقت الفجوة تتلاعب في الهواء بألوانها المائجة في بعضها، فوثب فيها وانتقل للغابة في الحال. اقترب من شاطئ النهر الذي ينحدر مصبه جوار الجبال البعيدة خارج الغابة، ثم يقتحمها ويشقها حتى نهايتها، وبدأ يسير موازيا له. كان لون الماء الأخضر يسرق نظراته. راقب انعكاس صورته في الماء. كانت الملابس الجديدة رغم غرابتها تليق به. عدل من قميصه بينما كان يسير، فور أن خطت قدمه أرض الغابة والتي كان النهر يشقها من بدايتها لنهايتها. تغير انعكاس صورته في الماء فجأة، تسمرت قدماه بالأرض، انقطعت أنفاسه عندما رأى انعكاس صورته في الماء. كانت الصورة لصقر أبيض. كان الصقر يسير موازيا لخطوات أنس. تراجع أنس للخلف، فتراجع الصقر معه. عادت صورته العادية عندما لامست قدماه الأرض خارج الغابة، وكان هناك تحت قدميه خط واضح يميز أرض الغابة عن الأرض خارجها. عاد وخطى للأمام، فظهرت صورة الصقر مرة أخرى وكأنه يتقدم موازيا له. رفع ذراعه اليمنى فرفع الصقر الجناح المقابل لها. لوح بذراعه اليسرى فرفرف الصقر بجناحه المقابل. تراجع للخلف حتى اختفت الصورة، ثم عاد وتقدم للأمام فظهر الانعكاس مرة أخرى. قرب رأسه فبدأ انعكاس صورة وجه الصقر يزيد كلما اقترب أنس بوجهه من صفحة الماء. همس لنفسه بفزع: أنا صقر، صقر أبيض. ثم تمتم محدثا نفسه: لا يعقل أن يكون الصقر محبوسا تحت الماء. مد يده في الماء وغمسها فيه وحركها. كان الماء باردا وخفيفا. تلاعبت صورة الصقر على صفحة الماء واهتزت، لكنها لم تتغير. انحنى وهو يحدق في عيني ذاك الصقر الأبيض الذي يطالعه، ورفع كفه الممتلئة بالماء وشرب منه. كان مذاق الماء شديد العذوبة. ما زالت صورة الصقر الأبيض تنعكس على الماء، يشرب كما يشرب ويتحرك كما يتحرك. تلفت حوله وبحث عن غصن شجرة. عثر على غصن طويل فأمسكه وعاد لشاطئ النهر. كانت المياه تتدفق نحو الشمال. غرسه في الماء ليقيس عمقه، فابتلع النهر الغصن وسحبه بقوة من يده. تعجب وعاد باحثا عن غصن آخر، وتكرر الأمر. في المرة الثالثة، وبينما يضع الغصن بحرص في مكان آخر، جذبه شيء ما بقوة شديدة فسقط في النهر. سحبته تيارات الماء بقوة إلى أسفل، وكان يقاوم بينما تشكلت حوله دوامة جعلته يغوص في الأعماق. كأن هناك ضوءا ينير قاع النهر. أبقى عينيه مفتوحتين كعادته عند السباحة، ولأنه اعتاد على كتم أنفاسه لدقائق طويلة لم يشعر بضيق في التنفس. تلفت حوله باحثا عما جذبه فلم يظهر له شيء. بدأ يحرك جسمه نحو الضوء شيئا فشيئا، بدأ يقترب من مصدره. كانت هناك فتحة دائرية تحفها الطحالب الخضراء من كل جانب، أدخل رأسه فيها فأذهله المنظر الرائع، فدخل في الحال وبدأ يسبح لأعلى فأعلى حتى رفع رأسه فإذا هو في مغارة غطت جدرانها الطحالب الخضراء المضيئة. صعد على الأحجار واقترب يتحسسها بيده، أراد أن يقتطع جزءا منها فمد يده واستل الخنجر الذي كان يخفيه في حزام بنطاله. بدأ يقطع الطحالب فإذا بها تسقط بين يديه تباعا وكأنها متصلة برباط واحد، ليظهر خلفها كتابات غريبة على الجدران. بدأ يزيل بقاياها واحدة تلو الأخرى وانهمك في الأمر حتى خلى الجدار من الطحالب. تراجع للخلف فإذا هي عبارات مكتوبة بلغة غريبة، كان بينها رموز مرسومة لم يدرك كنهها، تمنى لو أنه يستطيع قراءتها لكنه لم يتمكن. على يمينه كان هناك ممر طويل، استند على الجدار ورفع رأسه ونظر بتأن وكأنه يدرس توبوغرافية المكان. تناهى إلى سمعه أصوات عجيبة وكأنها أحاديث مبهمة يتردد صداها في جوف الممر. سار فيه لمسافات قصيرة وكانت الطحالب الخضراء على الجدران تنير الطريق. توقف حيث بدأت العتمة تغشى الممر وإذا بضوء يشع من حقيبته. أخرج الكيس الجلدي الذي وضعه الجد من حقيبته، إنها قطع الكريستال والتي كانت قد تحولت لقطع من الفحم عندما دهمه اللصوص في الغابة، وها هي قد عادت لحالتها الأولى تبرق من جديد. أمسك واحدة منها فازداد توهجها وأنارت الممر. سار حتى بدأ وهجها يخفت بالتدريج فاستبدلها بالأخرى. شعر أن ذلك الممر لا نهاية له. كانت هناك فتحة علوية يتسلل منها ضوء الشمس. على الجدار كانت هناك بروزات حجرية على مسافات منتظمة وكأنها درج يستخدم للصعود تجاه تلك الفتحة. تسلقها في الحال واقترب من الفتحة. كان غطاء الفتحة مصنوعا من خشب غليظ وقوي، صنع بإتقان بحيث يعلو فوق سطح الأرض بمساحة ضئيلة جدا لا تظهره، بينما على جانبيه كانت هناك فتحة مستطيلة ورفيعة تتيح للناظر مراقبة الطريق ورؤية من يقف فوق رأسه بوضوح. رأى أنس فتاة جميلة تجلس وتغني بصوت خفيض، تتلفت يمينا ويسارا وكأنها تنتظر وصول شخص ما. وثبت من مكانها فجأة، فظن أنس أنها انتبهت لوجوده تحت قدميها، لكن الشاب الذي اقترب من مكانها كان هو سبب وثوبها فرحا بقدومه. قالت وعيناها تقطران حبا وشغفا، كنت أعلم أنك لن تصبر وستأتي في نفس الموعد، هل تخلصت من الهدية؟ هل أنت بخير؟ أومأ برأسه ففهمت أنه قد تخلص منها، ثم تراجع وجلس يلهث كفرس جريح وقال أنا بخير، وددت فقط أن أخبرك بشيء هام. ابتسمت برقة وقالت بصوت متهدج خشيت ألا أراك مرة أخرى. سار مبتعدا وقال بصوت يشوبه القلق قد لا ترينني مرة أخرى بالفعل. أغلقت فمه بيدها على الفور ثم قالت لا تقل هذا أرجوك. عانقته بينما كان يقاومها ويبعد يديها عنه، وفجأة قطع حوارهما نداء من فتاة أخرى تغطي وجهها بطرف خمارها وتصيح في فزع مولاتي مولاتي. أسرع الشاب بالهروب وبقيت الفتاة مكانها تتلفت في خوف. نظر أنس تجاه الشاب قبل أن ينصرف وتمعن في وجهه، إنه كلودا والذي كان قد بدأ يظن أنه ملاك يسير على الأرض. كان أنس يشعر وكأن هناك من سكب معينا من الماء الساخن فوق رأسه، كانت دماؤه تفور وتغلي. أراد أن يصرخ ويقفز فوق الأرض فيحطم رأس كلودا. اقتربت جارية من تلك الفتاة وأخبرتها أن تسرع إلى القصر، فالأميرة نبرة تطلبها في الحال. بعد انصرافهما حاول أنس أن يزيل الغطاء ليصعد من الفتحة لكنه لم يتمكن من رفعه، عاد لسيره داخل هذا الممر العجيب. وجد أنس فتحة ضيقة يبدو أن هناك من سدها بالحجارة، بدأ يزيلها واحدة تلو الأخرى بحرص شديد. عندما أزاح بعضها وأصبح من السهل أن يدخل رأسه ليرى ما وراءها، ألقى واحدة من قطع الكريستال فسقطت على الأرض وتوهجت بقوة فأضاءت المكان. تملكته الدهشة عندما وجد غرفة مستديرة تبدو كأنها نحتت في جوف صخرة عملاقة. أزال باقي الأحجار الصغيرة ودلف الغرفة وقد تملكته الرهبة. وجد تابوتا في صدر تلك الغرفة وآخر عن يمينه. كان غطاء كل منهما يبدو كتحفة فنية رائعة، حيث وزعت النقوش العجيبة عليهما بشكل هندسي بديع وطعمت بألوان زاهية. شذرات ذهبية كثيرة كانت منتشرة على الأرض هنا وهناك، وكأن هناك من حطم شيئا ما. فتح أنس التابوت يتوقع أن يجد مومياء، فأشفل عندما رأى هيكلا عظيما على صدره قلادة تشبه التي يرتديها والتي جعلت المجاهيم يتركونه يمر بسلام. على وجه الهيكل العظمي كانت هناك بقايا قناع ذهبي محطم. أدرك أن هناك من حاول نزع القناع أو ربما نزعه وأعاده إلى مكانه فتسبب في تلك الفوضى، فضل ألا يلمسه واتجه إلى التابوت الآخر، وكان أصغر حجما وكان صاحبه أقصر طولا، فوجد هيكلا عظميا آخر بلا قناع وبلا قلادة. تلفت يمينا ويسارا فلم يجد ما يلفت نظره. كانت الغرفة خالية وباردة ومهيبة تشبه القبر. أغلق التابوت الثاني وعاد للأول فأغلقه، وقبل أن يخرج من الغرفة طفأ بريق قطعة الكريستال فجأة، وشعر أنس وكأنه يسقط في بئر سحيق ابتلعه الظلام ودارت رأسه فغاب عن الوعي لفترة لا يعلم قدرها. فتح عينيه فوجد نفسه في نفس الغرفة وقد غمرها النور، وأمامه يجلس رجل مهيب الطلعة، له سحنة مريحة ونظرة هادئة وابتسامة وديعة، وعلى يساره يجلس رجل قصير لم يرفع عينيه عما أمامه، فقد كان مشغولا بالكتابة على أوراق البردي باهتمام شديد. اعتدل أنس وحاول أن يتحدث لكن صوته لم يخرج من حلقه. رفع يده يتحسس عنقه ثم فمه، فلاحظ الرجل وقال شيئا ما بلغة لم يفهمها أنس. كان يرفع كفه وهو يحدثه، بدت تعبيرات وجهه مسالمة ومطمئنة، لكن أنس لم يفهم شيئا من كلامه. اعتدل الرجل في جلسته وأقام ظهره ثم نصب عنقه وأغمض عينيه ووضع كلتا يديه على ساقيه، ثم ركز في عيني أنس وقال الكثير من الجمل واحدة تلو الأخرى، كررها أحيانا ثلاثا، وبعضها كان يقولها وهو يشرحها بيده. جملة منها قالها وهو يمسك بالقلادة على صدره، وأخيرا قال تلك الكلمة التي قلبت حياة أنس رأسا على عقب، إيكادوري. كررها كثيرا ثم اختفى كل شيء، وأفاق أنس من تلك الإغماءة التي أصابته فوجد التابوتين على حالهما، فخرج من الغرفة وقد حفظ الكلمات. كان يكرر ما قاله الرجل بالتفصيل، وكأنه طبع الكلمات بتلك اللغة الغريبة على ذاكرته ولقنها له. شعر بإرهاق ذهني كبير فأخرج خنجره وحركه في طبقات الهواء. قرر أن يعود من حيث أتى وبطريقة سريعة، فسلك فجوة فتحها بخنجره كما فعل من قبل وانتقل إلى سطح ماء النهر. جلس منهك القوى، كان الماء لا يزال يقطر من جسده. سار لمسافة قصيرة مخلفا وراءه غدرانا صغيرة من الماء على الأرض، وصل أخيرا إلى جذع شجرة مقطوعة فجلس عليه يلتقط أنفاسه. لا بد أن يعود لكلودا ويسأله عن تلك الفتاة ولماذا يفعل هذا. كانت تلك الصورة المثالية التي رسمها لكلودا في ذهنه قد بدأت تتحطم. ظنه شابا رائعا في كل شيء، ولكن يبدو أنه خبيث يظهر غير ما يبطن ويخدع الناس. انتشل نفسه من هذه الأفكار وبدأ يفكر في العبارات التي حفظها ويكررها وهو لا يفهم كنهها، والكتابات الأخرى التي رآها على الجدران في المغارة. خلع قميصه ليعصره فأزال القلادة عن عنقه دون قصد منه، فلمح طيفا فأسرع يرتديه مرة أخرى. كان زعيم المجاهيم الذي انشقت عنه الأرض واقترب منه قائلا، انتبه لقلادتك لتحمي نفسك، ما زال أحد رجالنا غاضبا منك لأنك أخرجت الفتاة والرضيعة من الغابة وألبستهما القلادة، وحافظ عليها إكراما لجدك أبادول. ردد زعيم المجاهيم لقب الجد بإجلال وهو يضع يده على صدره. استدار لينصرف فأسرع أنس ينادي عليه ويستمهله. سأله عن تلك الغرفة التي عثر عليها أسفل النهر، والقلادة التي رآها على صدر الهيكل العظمي داخل التابوت، وذلك الرجل الذي رآه فيما يشبه الغفوة السريعة. قال زعيم المجاهيم بعد أن أنهى أنس كلامه، إنه تابوت الأمير واوا، كان هنا منذ وقت طويل جداً. هاربا من عمه ومعه خادمه المخلص سيرفيل، دلف إليه من خلال فتحة في أرض حديقة قصر عمه. ما زالت الفتحة موجودة، وما زال القصر قائما حتى الآن، وما زال الظلم يسكنه. تتجدد جدرانه، ويتجدد معها الحاكم الظالم في مملكة الجنوب. كنت أجلس دون أن يراني الأمير أواوا، وأستمع إلى ما يمليه على خادمه من حكم وقصص، ورأيته يكتب على جدران ذلك الممر تحت النهر عبارات كثيرة. قاطعه أنس متعجبا: وهل كنت تفهم لغته؟ بالتأكيد، وقد أظهرت نفسي له ولخادمه وتحدثت معه. كان هذا قبل أن نسكن الأرض هنا. نشأت بيننا صداقة، وأخبرته عن قصة قومي، وكان ينصت لي. عدت في مرة من المرات ووجدته مقتولا، هو وخادمه، فأحضرت تابوتا له وآخر لخادمه، ودفنتهما كما كان يفعل قومهما، وألبسته قلادة تخصني إكراما له. حسنا، سأخبرك ببعض العبارات التي سمعتها من شخص ما أظنه الأمير أواوا. رأيته فيما يشبه الرؤى عندما فقدت الوعي داخل تلك الغرفة أسفل النهر. وبدأ أنس يكرر ما سمعه بتلك اللغة التي لا يعرفها، وكان زعيم المجاهيم ينصت إليه باهتمام ويترجم له. أخبره أن تلك هي لغة الأمير أواوا، اللغة النوبية الأصلية. كان الأمير يطلب منه أن ينتبه لما هو قادم، فهناك من يطلبه ويطارده، وأن عليه ألا يقع في الفخ، وطلب منه أن يهتم بالأرقام ويسأل عنها ويتتبعها، فهي المفتاح لكي يصل إلى الحقيقة. لم يتمكن أنس من تذكر آخر كلمات الأمير أواوا. كرر الأمير 10 مرات كلمة إيكادولي، وتبعها بعبارات كثيرة وكأنه يشرح شيئا ما، لكن أنس لم يتمكن من إعادة إلقائها على مسامع زعيم المجاهيم. انتهى اللقاء، واختفى الزعيم بعد أن جدد تنبيهه لأنس بألا يخلع القلادة وهو يسير في الغابة. وعاد أنس ليسير بجوار النهر، ما عادت صورة الصقر الأبيض المنعكسة على صفحة الماء تشغله، ألفها كما ألف كل شيء غريب حوله، وكأنه يعيش على أرض تلك المملكة منذ أمد بعيد. وعلى غير العادة هبت رياح دافئة، فبدأت ملابسه تجف، وكأن الهواء يربط على كتفيه ليشجعه على البقاء والصمود. وفجأة